كبار كبار كبار كبار لهم اخوه صغار وابوهم رجل دين فاضل، هدول يا يحق لهم انهم يتورطوا ولا يوقف عنهم اذا في مرض ما يقولوا؟ لا ما بيجوز يحرمهم من الارث سواء هو سواء كانوا صالحين او صالحين او صالحين ابدا. والسلام عليكم.